الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في نظم الآج الرومية من أوله إلى آخر النواسخ، والأسئلة في مجموعات. المجموعة الأولى في أسئلة المطلوب فيها بيان هل هذا كلام أو ليس بكلام. شيخ عمر، كتبت بحثا في 100 صفحة، هل هذا المكتوب كلام عند النحاة؟ هذا ليس كلام، لأن الكلام هو اللفظ المقيد المقيد بالوضع، ليس لفظا. لأنه ليس لفظا، أحسنت، هذا الشرط الذي فقد. شيخ محمد طارق، لو قال مجنون جاء زيد، هل هذا كلام؟ ليس كلام. لماذا قول المجنون جاء زيد ليس كلاما؟ لم يكن مقصودا. أحسنت، لعدم القصد، أحسنت. شيخ حسب الرسول، زيد، هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مركب. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ أبا بكر، إذا جاء زيد هل هذا كلام؟ أحسن الله عليك شيخ، ليس بكلام لأنه غير مفيد. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أحمد، المجموعة الثانية في أسئلة المطلوب فيها بيان هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف. شيخ أحمد، مررت بأفلح لرجل أفلح علم عليه، اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. أحسنت، أحسنت، ما الدليل؟ حرف الجر. أحسنت، دخوله حرف الجر. شيخ أحمد، طيب، قد أفلح المؤمنون، أفلح هنا هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ ما الدليل؟ دخول قد. أحسنت، وفعل بدليل دخول قد. شيخ عمر، قد ما نوع هذه الكلمة؟ قد حرف، ليس ما لا يدخل به علامة الاسم وعلامة الفعل، ليس له علامة. إذن قد حرف، أحسنت، بارك الله فيك. شيخ محمد طارق، سيقول السفهاء من الناس، السين ما نوع هذه الكلمة؟ السين حار. أحسنت. الشيخ أبا رقية يقول فعل، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، صحيح. الشيخ حسب الرسول، السفهاء هذا اسم، والدليل؟ أحسنت، بارك الله فيك. المجموعة الثالثة في مسائل المطلوب فيها بيان علامة الإعراب، المطلوب بيان علامة الإعراب. شيخ أبا بكر، قال رجلان من الذين يخافون، ما علامة الرفع في قوله تعالى رجلان؟ الألف شيخنا لأنه مثنى. الألف لأنه مثنى، أحسنت، بارك الله فيك. شيخ أحمد، من الذين يخافون، ما علامة الرفع في يخافون؟ أحسنت، لماذا؟ أحسنت، ثبوت النون لأنه يمثل خمسة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، شيخ حمد الطيب، ما علامة الجر في المؤمنين؟ الياء، لأنه، أحسنت، لأنه جمع مذكر سالم. شيخ عمر، ما علامة الجر في المؤمنات؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، شيخ حمد طارق، ما علامة الجر في هذه الأسماء الأربعة؟ الفتحة لأنه والنوم للصبر. أحسنت. شيخ أبا رقية، ولا تبذر تبذيرا، ما علامة الجزم في الفعل المضارع تبذر؟ السكون شيخنا. أحسنت، السكون، بارك الله فيك. شيخ حسب الرسول، ومن يدعو مع الله إلها آخر، ما علامة الجزم في الفعل يدعو؟ أحسنت. شيخ أبا بكر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما علامة النصب في تقولوا؟ حذف النون شيخ، الله يشرف النون. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. المجموعة الرابعة في إعراب هذه الأفعال، شيخ أحمد، ضرب الله مثلا، لو أعربت الفعل ضرب، أحسنت، فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر. شيخ أحمد طيب، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ما إعراب الفعل ضربوا؟ نعم نعم فتح أحسنت فتح ماذا المقدر أحسنت بارك الله فيك شيخ عمر اقرأ باسم ربك ما إعراب الفعل اقرأ الأمر مبني وعلامة مبني على السكون أحسنت. لأن فعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه أحسنت صحيح بارك الله فيكم فهو فعل أمر مبني على السكون الشيخ محمد طارق أدعو إلى سبيل ربك ما إعراب الفعل ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلم أحسنت بارك الله فيك الشيخ أبا رقية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا نريد ما إعراب هذا الفعل أحسنت بارك الله فيك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الشيخ حسن الرسول ونريد أن نمن ما إعراب الفعل نمن أحسنت بارك الله فيك فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتح في الظاهرة على آخره ما ناصبه أن أحسنت شيخ أبا بكر وأن تصوموا خير لكم ما إعراب الفعل تصوموا إن شاء الله سألك فعل مضارع منصوب على نصب أحسنت أحسنت بارك الله فيك شيخ أحمد لن نبرح عليه عاكفين ما إعراب الفعل نبرح أحسنت ما ناصبه لن أحسنت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهر على آخره الشيخ محمد الطيب لينفق ذو ساعة من ساعته ما إعراب الفعل ينفق أحسنت ما جازمه لام أحسن لام الأمر أحسنت بارك الله فيك شيخ عمر بل لما يذوق عذاب يذوق ما إعراب هذا الفعل فعل مضارع معلوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة أحسنت بارك الله فيك المجموعة الخامسة مسائل في المرفوعات من الأسماء الشيخ محمد طارق الفاعل يأتي ظاهرا ومضمرا نريد مثالا على الظاهر أكل محمد التفاحة نعم شيخ أبا رقية هذا ظاهر أحسنت شيخ أبا رقية نريد مثالا على المضمر رأيت أحسنت رأيت نعم التاء هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل الشيخ حسب الرسول وقضي الأمر ما إعراب الأمر نائب فاعل أحسنت نعم لو أكملت نائب فاعل علامة رفعه أحسنت بارك الله فيكم الشيخ أبا بكر والمطلقات يتربصن ما إعراب المطلقات الله أحسن إليك وإليك أحسن الله والمطلق نعم مبتدأ أحسنت لو أكملت مرفوع على مثل فعل الضمة أحسنت بارك الله فيكم شيخ أحمد ما نوع الخبر هنا والمطلقات يتربصن جملة فعلية أحسنت الله خالق كل شيء شيخ أحمد طيب ما نوع الخبر مفرد أحسنت بارك الله فيك زيد في الدار شيخ عمر ما نوع الخبر شبه جملة جار ومجرور أحسنت بارك الله فيك المجموعة الثالثة في النواسخ وكان حقا علينا نصر المؤمنين شيخ محمد طارق أين اسم كان وخبرها نصر هو اسم كان إيه؟ حقا وخبرها أحسنت بارك الله فيك الشيخ أبا رقية زيد مسافر زيد مسافر إذا أدخلت كان ماذا تقول؟ كان زيد مسافرا. كان زيد مسافرا، أحسنت. نعم شيخ، حسب الرسول لو أدخلت إن، ماذا تقول؟ إن زيدا مسافر. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ أبا بكر لو أدخلت ظن، ماذا تقول؟ ظننت زيدا مسافرا. أحسنت، ظننت زيدا مسافرا، أحسنت، بارك الله فيكم. فكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ظن تنصبهما مفعولين لها. شيخ أحمد، وجعلنا الليل لباسا، ما إعراب الليل؟ أحسنت، أحسنت شيخ محمد. طيب لباسا، نعم شيخ، ماذا قلت؟ مفعول به زيد. لا الليل، الليل إيه؟ الليل مفعول بها. أحسنت، لباسا مفعول به ثاني، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم هذا آخره، فتح الله لكم ما شاء الله، سأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، سأل الله يفتح لكم ويبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.